وصف المؤمنين في أول سورة البقرة في 4 آيات، ووصف الكافرين في 2، ووصف المنافقين في 13 آية. ماذا قال الله عن المؤمنين في 4 آيات الأول؟ لما قال الله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية خاصة. يبقى القرآن هداية لمين؟ ما توحد الله لمين؟ لمين؟ للمتقين بس. لو قاعد 1,000,000 منهم واحد تقي إلا ينتفع به الواحد، ومليون إلا واحد مش هينتفع به. طب صفات المتقين إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. وعذاب القبر غيب ولا مشهد؟ ما توحد الله غيب. هل رأيت رسول الله؟ هل رأيت إبراهيم الخليل؟ هل رأيت جبريل؟ ردوا علي. لماذا آمنت؟ غيب. هل رأيت الله؟ لا. لماذا آمنت؟ غيب. هل رأيت اليوم الآخر؟ لا. لماذا آمنت؟ غيب. لمن شروط الإيمان أن هناك جانب غيبي وجب على المؤمن أن يؤمن به. يقول لك طب غيبوا عني ليه بعد ما توحدوا الله؟ يوم العلماء يقولوا رفقة بك ورحمة بك. شوف سيدك النبي قال إيه بعد ما توحدوا الله؟ قال إن هذه الأمة تفتن في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. صليت عليه. يبقى سيدنا النبي قال إيه؟ لو سمعت عذاب القبر ما حدش هيدفن، كنت لغيت الطرب دي خالص، ما كانش يبقى في مقابر. ليه؟ مش هتدفنوا بعض، لأني هتسمع اللي أنا بسمعه. ده سيدك اللي قال صلي عليه. وحديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم بيقول ركبا صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي راكب البغلة بتاعته، دخل حائط للأنصار، لقى 6 أو 5 قبور. الحديث بيقول كده في صحيح مسلم، 6 أو 5 قبور. فتوقف عندها وقال قبور من هؤلاء؟ فقلنا قبور أناس ماتوا. قال في الإسلام أم في الشرك؟ قال قالوا في الشرك. لما يا رسول الله؟ فأم أيلهم الحديث بقى بعد ما تصلوا عليه. قال إن فتنة أمتي في قبورها، لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع الآن من عذاب القبر. ثم قال لأصحابه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه تعوذوا بالله من عذاب القبر. الحديث 3 مرات، أعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من فتنة المحيا والمعوذ بالفتنة، نعوذ بالله من فتنة الدجال، في نص صلب في متن الحديث. صليت على النبي. إذا غابت عنك أحداث الحياة الثانية، أحداث حياة البرزخ، لأنها غيب، لأنها لو كشفت لك ما طابت لك حياة في الحياة، ما طاب لك أن تشرب أو تأكل أو تنام أو تتزوج. يبقى رحمة ولا نقمة؟ ما توحد الله، يبقى رحمة بنا أن نغيب عننا هذا الجانب. لذلك سيدنا النبي قال صلي عليه لو علمتم ما أعلم لضحكتم. دخل على الصحابة الآن بيهزروا بيضحكوا، حديث صحيح. فقال لو دخل على الصحابة هم بيضحكوا، فقال لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات إلى الصحراء تسألون الله ولا تمتعتم بنسائكم على الفرش. ما توحدوا الله، يبقى رحمة بينا. يا من يلحد، يا من لا يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، استمع إلى حديث حبيبك محمد وإلى القرآن. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله عز وجل وفي سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ما توحد الله. لذلك سيدنا النبي صلى عليه من حديث عائشة في الصحيح تقول دخلت علي امرأتان يهوديتان وفي رواية امرأة فذكرت عذاب القبر لي فلم أصدقها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أم المؤمنين عائشة ما قالته اليهودية، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت اليهودية إن في القبر عذاب أو نعيم. ثم تعوذ النبي، النبي نفسه صلى عليه، وهو إحنا لو مؤمنين بعذاب القبر ونعيمه يتجرأ واحد مننا إنه يقع في معصية، يزني، يكذب، يجيب سيرة حد، غيبة ونميمة يعني كبيرة من الكبائر، يقطع أرحامه؟ طب ما تشوف الحديث بتاع النبي، حديث الإسراء صلي عليه، لما النبي قال فيه إيه؟ بقولك صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول حديث عبد الله بن مسعود يقول كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة يستقبلنا بوجهه يحدثنا هل رأى منكم أحد من رؤيا، ثم قال صلى الله عليه وسلم رأيت الرؤيا جاء أو أتاني آتيان فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما فمررت برجل قاعد، حديث ابن مسعود في الرواية دي قاعد، ورجل بمنشار عمال يقطع وشه لأفاه، فسأل النبي من هذا، فقيل لي انطلق انطلق، فانطلقت فإذا رجل مستلق لقفاه نايم على ظهره وآخر قائم بصخرة بيكسر دماغه، مين ده؟ قال له عدي عدي. فرن تاني أعلاه أكبر أو أوسع من أسفله فيه رجال ونساء عرايا النار ويضوضئوا ويصرخوا، مين دول؟ عدي عدي. لقى بحر بدل المية دم، واحد ماشي في المية، واحد تاني قاعد على شطه بصخور جمرات من نار، كل ما يقرب منه يبعت له واحدة ببقه ويرجع تاني في نص البحر، مين ده؟ قال له عدي عدي. عدى لقى جنينة جميلة وراجل طويل وحواليه عيال، مين ده؟ قال له عدي. لقى واحد تاني يحسو النار بيولع في النار، مين ده؟ عدي عدي. لقى بيت جميل، قصر جميل فيه خليط من المؤمنين والمؤمنين، ده عدي عدي. لقى قصر تاني أجمل، مين ده؟ عدي عدي. وبعدين قال قال جبريل وده ميكائيل، ده سيدنا النبي اللي بيقول صلي عليه، قال له اللي قاعد ده أتاه القرآن، حفظ القرآن. ما توحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. الأولان اللي بتقطع بقه الكذاب، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فاكر إن العملية هتعدي، ده لا، بعد ما تطلع روحه يفضل يتقطع فيه لغاية ما القيامة تقوم، زي الصورة اللي شافها سيدك صلي عليه، اللي حفظ القرآن وما بيعملش بيه، الذي لا يقوم به بالليل ولا يعمل به بالنهار، في نص حديث تاني لا يعمل به بالنهار ولا يقوم به بالليل، ما انت حفظته ليه؟ رجل آتاه الله القرآن أو الصلاة فنام عن الصلاة أو القرآن، ده تتكسر دماغه بطوبة من ملايكة طول ما هو في القبر، ضرب على دماغه بالصخرة الدغدغ يثلغ رأسه حتى تقوم الساعة، الفرن اللي فيه جمع دول الجماعة الزناة على النت أو على الطبيعة. بعد ما توحدوا الله اعمل اللي انت عايزه، مستنيك هناك مستنيك هناك. اللي بيغش في البيع والشراء ويل للمطففين، اللي بيبيع بره بيلعب في السعر، بيلعب في الصلاحية، بيلعب في الميزان، مستنيك القبر هناك، ما تقلقش اطمن. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على ويل، ويل يعني ايه؟ تهديد. مين اللي بيهدد؟ ما توحدوا الله. اللي بيهدد مين؟ الصادق. الصادق يا عبد الصادق، الصادق يا عبد الصادق، هو الذي يتوعد ويهدد، وإن الصادق إذا توعد جاء الوعيد على قدر ما وعد وتوعد. ما توحد الله. بحر الدم مين؟ الجماعة بتوع الربا بيفايز. الجنة واللي فيها مين؟ إبراهيم. ومين؟ ولاد المسلمين. وقيل ولاد اللي كل اللي بيموت قبل التكليف، خلاف عند العلماء. القصر قال له قصر المؤمنين اللي أحسن منه الشهداء. فلما فرغ قال الملكان لسيدي صل عليه انظر، فإذا قصر كالربابة البيضاء أو كالسحابة البيضاء، أجمل ما رأى رسول الله. قصر من ده؟ قال له قصرك أنت، تسمحوا لي أشوفه؟ قال لي لا، بل بقي لك من العمر شيء. ما توحد الله. بقي لك من العمر شيء، لسالك فترة في الدنيا، لما تموت تبقى تشوف ده سيدك صلي عليه. السؤال الآن، بعد الروح ما بتطلع، وبعد ما سمعتوا حضراتكم ملايكة بتصلي وملايكة بتلعن، بتلعن العاصي وبتصلي على الطائع، تفتح أبواب السماء للطائع وتغلق في وجه العاصي، سجن الروح للكافر في النار، وروح المؤمن في حواصل طير خضر تسرح في الجنة زي سيدنا النبي ما قال صلي عليه. حياة البرزخ حياة حقيقية؟ الشاهد عند العلماء نعم. نعيم القبر وعذابه بالروح والجسد؟ قال الإمام ابن القيم إن جماهير أهل السنة أو إجماع أهل السنة على أن عذاب القبر ونعيمه بالروح والجسد معا. وتوحد الله. وضرب مثل تقريبي، قال لك قول لا إله إلا الله. قال ساعات اتنين بيبقوا نايمين جنب بعض، واحد يشوف رؤيا واحد يشوف كابوس، وأثر الكابوس يظهر على اللي شافه، وأثر الرؤيا الصالحة يظهر على اللي نايم. واحد شاف ان بيشرب زمزم او سيدنا النبي مسح عليه او اداله حاجة، يقوم يلاقي ريحتها في بقه، حلاوتها في مذاقه، في لسه فريقه. ما توحد الله. والتاني اللي شاف كابوس يقوم يصرخ، يقوم يعيط، يقوم ملسوع، يقوم محروق، يقوم مكروب، يقوم حزين. يبقى القادر الذي استطاع سبحانه أن يريك في حياتك الدنيا هذا وأنت على ظهر الحياة، له طلاقة القدرة أن يفعل ذلك وأنت في الدنيا لا تراه. قولوا لا إله إلا الله. مثال آخر، ألا كان جبريل يأتي للنبي صلي عليه وبيتكلم مع النبي وينزل الوحي والصحابة قاعدين، حد منهم شاف جبريل؟ ردوا علي، حد شاف جبريل؟ ما حد شافه، ده موضوع تاني. حد شاف سيدنا جبريل؟ لا ما حد شافه. طيب هل نزل على النبي؟ نعم نزل. هل الوحي نزل؟ نعم نزل. طيب الإسراء والمعراج، هل عرج بالنبي إلى المكان الذي حدثنا عنه في الحديث؟ نعم. هل التقى بالملائكة والتقى بالأنبياء؟ نعم. قولوا لا إله إلا الله. كيف التقى بهم وقد رأى موسى يصلي في قبره، وقد رأى إبراهيم وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، ورأى عيسى، ورأى سائر الأنبياء الذي حدثنا عنه، كيف رآها؟ إذن هناك حياة تسمى حياة البرزخ. ما توحد الله. وهي الحياة رقم اثنين، لكننا أو هي بالنسبة لنا غيب، غيب. وأول البقرة قالت صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم. إيه الآخرة؟ تمدي من أعمال الآخرة. البرزخ من أعمال الآخرة، وعذابه من أعمال الآخرة، ونعيمه من أعمال الآخرة. ونفخ في الصور، سورة الزمر، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. متوحد. هو سيدك صلي عليه. أقول لك صلي عليه. يا مستعجل على الدنيا، والله أؤكد لك، أؤكد لك أنك لن ترى نعيم الله. شوف ارجع لصورة التوبة. إن الله اشترى، لو قرينا آية واحدة صح كانت حياة الناس تصحح. جاري على برة، كل واحد المرء مع من أحب. اجري على برة، أنت حابب برة خليك معاها، خليك مع برة، بس مش هتنفعك برة. ليه النبي نجح واللي معاه نجحوا؟ كانوا بياخدوا بالأسباب ويظبطوا حالهم. بيعيبوا علينا الأيام دي كمسلمين ليه؟ يعني يقول لك توكل، ولا يعرف توكل ولا على الله. والله لو يعرف توكل على الله أو توكل على الحي الذي لا يموت ما قصر مقصر في عمل، ما قصر. سيدك النبي صلى عليه، تشوف النبي هو بيتمم على الصلاة في الصف واحد واحد من أول من آخر صف الأول صف. ليه؟ عايز ينجح. كذلك المسلمين أيام النبي عايز ينجح، ظبط وشيك. لو في أجنبي أي مع الميكروفون ما توحد الله، ياباني أو أمريكي أو إيطالي قاعد هنا على الجهاز ده، مش ممكن يغلط الغلطة دي أبدا. بيعمل حاجة اسمها، اسمع لا غير التيست، بيعمل حاجة اسمها alternatives، بدائل. ده عطل التاني على طول معاه، التالت معاه، بيحط قولوا معايا خطط بديلة. إنما احنا عندنا خطط عديلة. ما توحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، صليت على حضرة النبي، يبقى سيدك صلي عليه. أقول لك صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما بيكلمنا عن الموت، المقصود من كلام النبي إن ما يبقاش في سرقة ولا كذب ولا حقد ولا غل ولا ترك قرآن ولا انقطاع للدنيا ولا تكافل عليها وتكابل عليها ولا انغماس فيها ولا هيام وحب وعشق ليها. إنما قال تعالى إن الله اشترى، آية التوبة، إن الله اشترى من، فيها عشر تأكيدات. العلماء بيقول آية واحدة في عشر تأكيدات لغويا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قول، وأموالهم بأن لهم الإيه؟ الجنة. يبقى تمن الجنة إيه بقى بعد ما توحد الله؟ نفسك ومالك. إنما أجي صلي خمس دقايق يا جميل وتروح، وبعدين مش ممكن ده يأثر فيك يا إخوة. ده للأسف الشديد، للأسف الشديد، لو أنت حطيت اللحمة على النار وشغلتها ولعت البوتاجاز خمس دقايق، لك اللحمة طرية ما تتكلش زي اللي تبازت. كذلك الدين لازم يستوي، لازم يستوي. هو عشان الدين يستوي عند النبي يبقى له طعم. قال له يا أيها المزمل إيه؟ قم لك نص ساعة ونام، ولا قوم الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قم إيه؟ وربك فإيه؟ فكبر. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه لما كان يقوم كان يقوم عليه الصلاة والسلام أتقى خلق الله لله. الشاهد إني إن شاء الله عز وجل بعد ما نخرج من المسجد بعد ما توحد الله تحدث توبة صادقة، ما كذبش تاني، ما حقتش على حد، ما جيبش سيرة حد وهو غايب. لو لقيت نفسك بتجيب سيرة حد وانت وبعد ما خلص صلاة اعرف انها اترفضت ما اتقبلتش، لانها لو قبلت لمنعت، لو قبلت لحجبت، لو قبلت لكنت تقي. والتقي، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. واللي يخاف من الجليل ما يجيبش سيرة حد، ولا يمد ايده على حرام، ولا يبص للمحرم، ولا يعمل حساب للدنيا. مش ربنا اللي قال في القصص تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا أي، قول معايا، ولا فسادا، والعاقبة لمين؟ للمتقين. يعني العاقبة الآخرة الجنة، يعني الجنة للمتقين بس، الجنة للمتقين بس. فيا أخي الغالي، إن أردت النجاة فالزم غرز رسول الله إن صلى الله عليه وسلم، إن أردت النجاة فاحرص على خطى رسول الله. إن وكيف تعرف أنك على خطى رسول الله؟ إذا تبدل الحال وتغير الحال وصارت الصلوات الخمس تحترم عندك. لماذا في الصلاة نقول الله أكبر ولا نقول الله أعظم، ولا نقول الله والسلام أو هو الملك أو هو؟ لماذا أكبر؟ كأنها إشارة إلى أنه أكبر من البيع والشراء، أكبر من مراتي وولادي، أكبر من مصنعي، أكبر من متجري، أكبر من وظيفتي، أكبر من أي أكبر من كل شيء. ولماذا نرفع أيدينا إشارة إلى الإحرام، أي كأن الدنيا بحذافرها خلف ظهري والآخرة تلقاء وجهي، يعني أنا أصبحت الآن أستقبل الآخرة فقط. ويوم الجمعة هو اليوم زي العلماء ما قالوا في خلق ابن آدم وخلق الأرض والخلق، يوم ما توحد الله، حد واثنين أرض، ثلاث واربع سماوات، خميس وجمعة كل اللي على الأرض، يبقى فرغ. ولذلك العلماء بيقولوا سميت الجمعة لأن الله جمع الخلق وفرغ من خلق آدم، وتقوم الساعة في آخر ساعة من يوم الجمعة اللي تم فراغ أو الفراغ من خلق آدم فيه. يبقى يوم الجمعة يوم عظيم، يوم عيد المسلمين، يوم عبادة، يوم تقوى، يوم عمل، يوم مراجعة، يوم حسابات، تجيب المحاسب يحاسبك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أقول لك على حاجة بعد ما توحد الله، زي ما كنا بنقول في الرقائق في مسجد الجنة، قلنا لحضراتكم راجل عنده مكتب عقاري، تعال صلي، يقول لك بس خلص العقد ده، تعال صلي لسه الزبون ده جاي وضيع الدنيا. لما جه يموت كان مكتبه جنب المسجد، قال له تعالى تعالى يا شيخ والله يعني لقن الرجل ده الشهادة. فدخل يلقنه الشهادة، يقول له قل لا إله إلا الله، يقول له على ناصية، على شرعين، استعلها كده. الكلام اللي كان بيقوله في المكتب بيقوله وهو بيموت، يموت على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. ولذلك قلت لحضراتكم قبل كده أو هناك، قلت لهم إن كنا في مسجد في المحلة، الشيخ عبد السلام الفضل رحمة الله عليه كان من علماء الدين الأفاضل، نحسبه كذلك ونذكر رحمة الله، كان في رجل بيبيع ليمون على باب المسجد، تعال صلي، كان أيام الخمسة بقرش والعشرة بقرش، تعال صلي يا ابني، خمسة بقرش وعشرة بقرش. لما جه يموت قالوا للشيخ عبد السلام تعالى لقنه الشهاد، قول يا ابني لا إله إلا الله، الخمسة بقرش والعشرة بقرش، خمسة بقرش، ومات على الخمسة بقرش والعشرة بقرش، ما توحد الله. كذلك راجل كان على قهوة، تعالى يا عم الحاج تعالى صلي، يقول لك لا دي تفاح، دي بال نفس الكلام اللي كان بيتقال هو اتقال عند الموت. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى بعد الحديث عن الموت أعلن توبة، أعلن توبة، لا أؤخر صلاة، ما كلش حرام، ما جيبش سيرة حد، تبقى هجرتي لله ورسوله، بتتكلم في الدين، بتدعو إلى الله، بتحفظ القرآن، بتصلي لله. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. بتتجوز لأن الزواج عبادة، بتخلف لأنه عبادة، بتربي أولادك لله لأنه عبادة، بتدي صدقة لأنها عبادة، بتنصح لأنها عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن إيه أن يطعمون. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، بقول لك قولوا لا إله إلا الله. نعاهد الله على إن بعد خروجنا من المسجد ما نعودش مع حد حتى بيجيب سيرة حد، إذا لقينا حد بيجيب سيرة حد نقول له أعوذ بالله منك ومن شرك وتسيبه. اللي حافظ القرآن تعمل به بالنهار وتصلي به بالليل، الصلوات الخمس حيث ينادى بهن وانت راجل، وصلاة الجماعة واجب على الراجل ما لم يحبسه حابس، يعني لم يكن هناك عذر شرعي من مرض أو سفر أو غيره، أكل الحلال، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صلة الأرحام، بر الوالدين، طلب العلم، ما توحد الله، طلب العلم، وده مصيبة وقعنا كلنا فيها، المساجد بيت كل تقي، لا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، حب لله أو تقعر الإيمان، الحب الموالاة، الحب في الله والبغض في الله، أو تقعر الإيمان، إنك تحب في الله وتبغض في الله. أخيرا تيقن أن الموت ليس له وقت معين ولا معاد معين. رجل صالح كان بيطلع جزء من ماله لخدمة القرآن والدعوة، أصيب بمرض وهو في السبعين من عمره أو بين الستين والسبعين، فحصل له شلل تقريبا، إلا أن اللسان ينطق بلا إله إلا الله فقط. نجيب لك أكل يا بابا يقول لا إله إلا الله، يعني هاته. تخش الحمام يا بابا لا إله إلا الله. تغير هدومك يا بابا لا إله إلا الله. من قطعت منه لا إله إلا الله حتى مات، ببره الذي كان يفعله، ببره الذي كان يؤديه. الله مليء وفيء، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. نسأل الله أولو أمين أن يبارك في المسجد ومن بناه، ورواده ومن يعمره، ومن يقوم على خدمته، ومن يقوم على خدمته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجر الصالحين، وعمل المخلصين، وختام المتقين، وأن لا يحرمنا السقيا بيد سيد المرسلين. ارحم أمواتنا، طيب أيامنا، استعملنا ولا تهملنا، احسن ختامنا، واجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، واصرف عنا الشر، وصب علينا الخير صبا صبا، واجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. قولوا لا إله إلا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.